نسألك من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملك ما إلا أنت. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم والدينا كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم مريضا فاشفيه بشفائك، وصب العافية عليه صبا، إنك الشافي وأنت الكافي. ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك الواسعة، أنزل شابيب رحماتك على قبورهم، آنس وحشتهم، نور لهم في قبورهم، يمن كتبهم، نقهم من الذنوب ومن الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلهم بالماء وبالثلج وبالبرد. اللهم واجمعنا بهم في أعلى الجنان، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم إنا ما بريناهم حق البر، اللهم وارحمهم برحمتك كما ربونا صغيرا. إله الحق المبين، تعلم ما في نفوسنا، تعلم ما في نفوسنا، اللهم يا أرحم الراحمين اجمعنا بهم، اجمعنا بهم في أعلى الجنان. اللهم يا رب العالمين اجعلنا سببا في رحمتك بهم، اللهم اجعلنا سببا في رحمتك بهم، اللهم واجعلنا سببا في رحمتك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور، وذنب مغفور وتجارة معك لن تبور. يا ودود يا غفور، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والعزيمة على الرشد، والثبات في الأمر، والفوز بالجنة وبالنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا فينا إلا شفيته، ولا مريضا بيننا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا معيونا ولا مسحورا إلا شفيته وفككت سحره عنه، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا حائرا إلا دللته وأرشدته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا كلها، اللهم يا أرحم الراحمين نطمع في كرمك وفي رحمتك وفي مغفرتك، أنت الجواد وأنت الكريم وأنت الرحمن الرحيم، اجعلنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم يا أرحم الراحمين أنت على ذلك قدير، وبالإجابة الجدير سبحانك. اللهم لقي صحائفنا كلها، اجعلها يا أرحم الراحمين، قد غفرت من الذنوب، عفوت عنا بعفوك، أنت العفو الكريم فاعف عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصف، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.